لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس النحو، وما زلنا مع كتاب الدروس النحوية لمجموعة علماء. انتهينا في الدرس الماضي من أنواع الإعراب، نعم، والذي يتغير آخره إن كان فعلا فتغييره يكون بالضمة والفتحة والكسرة، بالضمة والفتحة والكسرة والسكون، فإن كان فعلا يكون بالضمة والفتحة والسكون، وإن كان اسما يكون بالفتحة والضمة والكسرة. وتكلمنا عن العلامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية. قلنا أن علامات الإعراب الأصلية وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وقلنا بأن علامات الإعراب الفرعية في الرفع الأصلية الضمة، ثم ينوب عنها الواو والألف وثبوت النون وثبوت النون، وينوب عن الفتحة، ينوب عنها أيضا الألف، وينوب عنها الكسرة، تمام. ثم ذكرنا الكسرة ينوب عنها الفتحة، وينوب عن الفتحة أيضا الياء، وينوب عن الكسرة الياء والفتحة، وبينا بشيء من التفصيل بعض هذا الشيء. اليوم موعدنا مع إعراب المثنى والجمع السالم. قلنا بأن أقسام الكلام اسم وفعل وحرف، هذا من حيث تقسيم الكلام ككلام، وعرفنا ذلك بالتتبع والاستقراء. قلنا أقسام الكلام من حيث التذكير والتأنيث ينقسم إلى إيه؟ مذكر ومؤنث. قلنا أقسام الكلام من حيث الإعراب ينقسم إلى إيه؟ معرب ومبني. اليوم نأخذ أقسام الكلام من حيث العدد. فالكلام من حيث الإفراد والتثنية والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. اليوم نأخذ إعراب المثنى. طبعا قلنا المفرد يعرب بالإيه؟ بالحركات، يرفع بالضمة سواء الظاهرة أو المقدرة، ويوصف بالفتحة، ويجر بالكسرة. هذا بالنسبة للاسم، بالنسبة للاسم. أما المثنى، فالمثنى هو ما كان أكثر من واحد، اثنين، ما كان اثنين أو اثنتان. هذا المثنى يعرب بالحروف نيابة عن الحركات، فهو يرفع بالألف وينصب ويجر به بالياء. يبقى المثنى، تمام، يرفع بالألف وينصب ويجر به، يعني معرباته بالحروف. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. والمثنى أعراب المثنى. فأما التثنية ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، ومثال ذلك قوله تعالى: فكان أبواه مؤمنين. فأبواه كان حرف ناسخ، أبواه اسم كان مرفوع بالألف، ليه؟ لأنه مثنى. طيب، ومؤمنين اسم كان منصوب بالياء، ليه؟ لأنه مثنى. وقال تعالى: فصيام شهرين متتابعين. فشهرين هنا ايه؟ مثنى، منصوب ايه؟ بالياء. ومتتابعين مضاف اليه مجرور بايه؟ بالياء. هناك اشياء ملحقه بالمثنى وليست من المثنى، ولكنها تعرب اعراب المثنى. وهو كلمه يعني ايه معنى ملحق بالمثنى؟ يعني ليس له مفرد في الغالب، هو ملحق بالمثنى. فمثلا هو كلمة أخذت إعراب الأصل دون أن تتوفر فيها شروطه، يعني ملوش مفرد، تمام. ما الألفاظ الملحقة بالمثنى؟ الألفاظ الملحقة بالمثنى كلا وكلتا واثنان واثنتان، فهما يعربان إعراب المثنى. طيب، هل يعربان إعراب المثنى على إطلاقه أم لهم حالات؟ هل هناك شروط لإعراب لإعرابها إعراب المثنى؟ نعم، فكلا وكلتا مثلا لا تعربان بالحروف كالمثنى إلا إذا أضيفتا للضمير الدال على التثنية. مثال ذلك قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هما فلا تقل شيئا. فكلاهما كلا اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وكلا مضاف وهما هنا في ضميره ملحق به مضاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ومنها قوله تعالى اكتملت الروايتان كلتاهما وقرأت الكتابين كليهما ونظرت في الصفحتين كلتيهما. تمام، كلا معناها اصلا كل واحد من الاثنين، ولهذا فالاخبار عنهما يكون غالبا بالمفرد ككلا الطالبين مجتهد، كاننا نقول كل واحد من الطالبين مجتهد، فكلمة مجتهد ولا يصح ان نقول كل واحد من الطالبين مجتهدان. ومنها قوله تعالى كلتا الجنتين اتت، اخبر عنها به بالمفرد اتت، ما قالش اتت اتت وكلهما، ولم يقل سبحانه وتعالى اتت. ومنها قول الشاعر كلانا غني عن اخيه حياته ونحن اذا متنا اشد تغانينا. اما اذا اضيفت كلا الى الاسم الظاهر لا اللي يبقى عشان تعرب إعراب المثنى لابد أن تضاف إلى إيه ضمير، أما إذا أضيفت إلى الاسم الظاهر فتعربان إعراب الاسم المقصور، يعني بالحركات المقدرة، بالحركات إيه بحركات المقدرة على الألف في جميع الأحوال رفعا ونصبا وجرا. فمثلا جاء كلا الرجلين، كلا تعرب إيه هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور ايه التعذر، فليه فما يقولش كلا هنا مرفوع بالالف واقول ايه وكلتا المرأتين نفس القصة، ورأيت كلا الرجلين رأف الماضي بتاعتها الفاعل وكلا مفعول به منصوب وعلامة النصب ايه الفتحة المقدرة منع من ظهور التصدر، وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين، فكلا هنا ايه اسم مجرور وعلامة الجر ايه الكسرة ايه المقدرة منع من ظهورها التعذر. يبقى اذا اضيفت كلا وكلتا اذا اضيف اليها اولا لا تعربان اعراب المثنى الا اذا تمت اضافتهما الى ضمير، فاذا اضيفت الى ضمير تعرب اعراب المثنى، واذا اضيفت الى اسم ظاهر تعرب ايه اعراب اسم المقصور، اعراب الاسم ايه المقصور بالحركات المقدرة ولا تظهر عليه اي حركة من الحركات. فكلا كلتا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، لما أقول مثلا ومنها قوله تعالى كلتا الجنتين آتت كلهما، فكلتا هنا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهي مضاف والجنتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. أما اثنان احنا قلنا ايه الملحق بالمثنى؟ اربع حاجات كلا وكلتا واثنان واثنتان بس. تمام، ليه ملحق بالمثنى؟ لان ملهاش مفرد، يعني اثنان هات لي المفرد بتاعها واحد مش مفردها، كلا هات لي مفرد بتاعها مش ايوه. مثال ذلك قوله تعالى اذا فيعربان اعراب المثنى بلا شروط، خلاص اثنان واثنتان دول الشيخ محمود مش محتاجين ايه شروط، لا إضافة اسم ظاهر ولا إضافة الضمير. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذات منكم، فقوله تعالى فانفجرت منه اثنتا فاعل مرفوع بالألف نعم سنة، وقوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين، اثنين مضاف إليه منصوب الياء، ومن المعز اثنين أو بدل من من الضأن، لا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. بس اثنان واثنتان، اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث، تمام. قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين مفعول به منصوب بالياء، وأحييتنا مفعول به منصوب بالياء لأنه ايه من المثنى. عايز امثله شيخ محمود، ضع علامة صح وعلامة خطأ لما تحته ايه خط امام القوس. الصلاة والزكاة كلتاهما ركن من اركان الاسلام، علامة رفعه الالف، صح ولا غلط؟ كلتاهما صح مرفوعة بالالف لانه ضمير مضاف الى ضمير هما هما ايوه تمام. عليك ببر والديك كليهما، علامة جره الكسرة المقدرة، غلط لان هنا في ايه لا ما هو هم كلا مثنى برضو وكلتا مثنى، بس هنا في ضمير فيها متصل، غلط ليه؟ لانها ملحقه بضمير، واذا الحقت بضمير تعرب اعراب ايه المثنى. طيب اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب طالب العلم وطالب المال، علامه رفعه ايه الالف، صح ولا غلط؟ ها لا يشبع عنه. اثنان لا يشبع عنه. طالب علم وطالب مال. اثنان هنا اعرابها ايه؟ كاتب علامة رفعه علامة رفعه الالف، صح ولا غلط؟ صح. ان قلنا اثنان واثنتان دي تعربان من غير ايه؟ من غير ايه؟ من غير شروط. لا من غير شروط. مش من ضمير، من غير شروط. طيب. كلا الوالدين بار بأبويه، علامة رفعه الألف، صح؟ كلا الولدين بار بأبويه، صح ولا غلط يا شيخ محمود؟ الولدين بار بأبويه، أبي أقول لك علامة رفعه الألف، غلط، صح ولا غلط؟ غلط، لأنه علامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة. طيب اشترك في المعسكر اثنى عشر رجل طالبا، علامة رفعه الضمة المقدرة، صح ولا غلط؟ اثنى عشر طالبا الالف يرفع بالالف، يرفع اثنى اثنين لانه لا يعرض دون شروط، يعرب بإعراب إثنى المثنى بدون شروط. إثنى واثنتان واثنتين وإثنان واثنتان واثنتين واثنين واثنتين. شو محمد قلنا إحنا الذي يلحق بالمثنى أربع كلمات، ومعنى يلحق لأن ليس لها مفرد، كلا وكلتا وإثنان واثنتان، تمام. فكلا وكلتا يعربان إعراب المثنى في حالة واحدة إذا ألحق بهما ضمير، لكن إذا ألحق بهما أو إذا أضيف إلى ضمير، فإذا أضيف إلى اسم ظاهر يعربان بالحركات المقدرة. طيب وإثنان واثنتان يعربان بالألف رفعا وبالنصب والجر وبالياء نصبا وجرا دون أي شروط، فهنا اثنى يعني اثنين مرفوعة بالالف. اجعل كلا وكلتا في الجمل الاتية معربتين اعراب المثنى كما في المثال الاول وغير مجزي، مثلا كلا الرجلين مخرص في عمله، هذا اعربهما عايز اخليهما في جملة يعربان بايه باعراب المثنى، يقول الرجلان كلاهما مخلص في عمله. فهنا تساعد كلتا الاختين والدتهما، لا تساعد الاختان كلتاهما والدتهما. طيب والدتهم مفرد والدتهما والدتهما ما هي مثنى اصلا، احنا قلنا ما ياتي بعدها ياتي كلتا الجنتين ان الجنتين اتت ايه وكلها مفرد، يعني اي واحده منهم هم اللي تساعد كلتا الاختين والدتهما، هي اصلها ايه تساعد لما نقلبها بالاضافه تساعد الاختان لا الاختان تساعد الاختان كليهما والدتهم مفرد، ما ياتي بعدها ياتي مفرد. تساعد الاختان لا تساعد الاختان كليهما والدتها مفرد احسنت والدتها احسنت عذرا لازم تاتي زي ايه زي ايه كلتا الجنتين آتت أكلها. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية خلاص دي إسنان. طيب استخرجنا فوائد من كلا القصتين، لما أغيرها بقول استخرجنا فوائد من القصتين كليهما كلا الطالبين ختم القرآن، الطالبان كلاهما ختم القرآن أحسنتم. أعرف كلا في البيت الآتي، كلاهما حين جد السير بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. كلاهما إعرابها هنا إيه؟ مبتدأ مرفوع بالألف تمام، لأنه ملحق بالمثنى. طيب وكلا أنفيهما رابي، وكلا أنفيهما رابي لا مبتدا برضه، مبتدا مرفوع بالضمه المقدره ايوه انا ايوه احسنت. ناتي الى الجزء الثاني من وهو اعراب جمع الجمع. الجمع عندنا ثلاثه من الجموع، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر به بالماء. ايه معنى مقصود بجمع الذكر السالم؟ هو اصلا سالم زي مسلم، هو سالم زي ما هو، لم اغير ولا اقدم فيه، فاذا اردت ان اجمعه اضيف عليه واو ونون او ياء ونون. مسلم بقول ايه مسلمون او مسلمين، مؤمن مؤمنون او مؤمنين تمام، طيب طيبون او طيبين، خط البحر ده معنى ايه جمع المذكر السالم، باضيف عليه واو ونون او ياء ونون. فإذا كان مرفوعا كان أضافه ما يرفع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وينصب ويجر به بالياء ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم. وأيضا انظر إلى هذه الآية، قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هنا المؤمنون لا يتخذ المؤمنون هنا إيه؟ أي إعرابها فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، الكافرين هي إعراب إيه؟ مفعول به منصوب بالياء لأنه إيه؟ جمع مذكر. أولياء من دون المؤمنين مؤمنين دونهن مضاف والمؤمنين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. الملحق بجمع المذكر السالم أيضا هناك بعض الكلمات ملحقة بجمع المذكر السالم مثل إيه؟ أولو وعالمون وعليون وأهلون وبنون وأسماء العقود 20 30 40 50 إلى 90 خلاص. وأيضا 70 وعظون وعزون وأرضون كل هذا ملحق بجمع المذكر السالم. يبقى ملحق بجمع المذكر السالم كم كلمة؟ 10 كلمات أولو وعالمون وعليون وعليون وأهلون وأهلون وبنون وأسماء العقود 20 و30 وأيضا سنون وكذلك عضون وعزون وأرضون هذا كله ملحق بجمع المذكر السالم. مثلا أولو بمعنى أصحاب ومفردها ذو بمعنى صاحب. قال تعالى ولا يأتلوا أولو الفضل منكم والسعة أيوتوا أولي. فأولو هنا منصوب مرفوع الأولى ولا يأتلوا أولو مرفوع بالواو مفاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وأن يأتوا أولي أولي هنا منصوب بالياء لأنه جمع مذكر مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وقال تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي اسم مجرور بالياء اسم مجرور علامة جره الياء لأنه ملحق به بجمع المذكر السالم. عالمون اسم جمع عالم عالم مش عالم وهم أصناف الخلق عقلاء وغيرهم. قال تعالى الحمد لله رب العالمين فالعالمين هنا مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وعليون كما قال أعلى الجنة وعليون معناها أعلى الجنة ومفردها. قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليين هنا اسم مجرور وعلام جر الياء لأنه ملحق بجمع المذكر. وما أدراك ما عليون هنا مرفوعة بالواو لأنه جمع مذكر سالم. فعليون خبر المبتدأ خبر إيه المبتدأ ما مرفوعة وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أهلون قال سبحانه وتعالى شغلتنا أموالنا وإيه وأهلونا استغفر لنا. يبقى هنا أهلونا إيه فاعل أو لا مضاف معطوفة على إيه أموال على أموال مرفوعة بالواو لأنه أموال مرفوعة أصلا تلا لأنها ملحقة بجمع المذكر. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم يعني قووا أنتم هنا أهليكم مفعول به وأهليكم الواو وعطف معطوفة على إيه أنفسكم اللي هي المفعول به فمنصوبة بالياء ليه يا جماعة أنها ملحقة وبنون أيضا الأبناء في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالبنون معطوفة على المال مرفوع والمعطوفة على المرفوع مرفوع بالواو لأنه من لأنه جمع مذكر سالم. وقال تعالى زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين يبقى البنين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه إيه معطوف على النساء المقصور ومقطوف على المقصور مقصور. وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه بنيه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وقال تعالى يا بني اسم منادى منصوب لأنه يعني مضاف وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر. 6 أسماء العقود وهي 20 و30 إلى 90. قال الله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 اسم كان مؤخر وجوبا مرفوعا وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. كذلك قوله تعالى سنون قال تعالى فلبس في السجن بضع سنين مضاف إليه ومجرور علامة جره الياء لأنه ملحق بجر مذكر صغير. وقال تعالى وقد أخذنا آل فرعون بالسنين، الباء حرف الجر والسنين هنا ايه اسم مجرور بالياء وعلامة جره ايه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. وكذلك في عضون قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، عضين هنا مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ايه. وقال تعالى وأيضا عزون بمعنى الفرقة، قال الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، تمام، مضاف إليه منصوب بال عزين هنا حال منصوب على نصب ايه الياء لانه ملحق بجمع مذكر سالم. ارضون كقوله تعالى الارضون الارضون لمن يعمل بها، وقولك اشتريت 9 ارضين. الارضون مبتدا مرفوع بالواو وعلى مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو لانه ملحق بجمع مذكر سالم. ارضين مضاف اليه مجرور وعلامه جره الياء لانه ملحق بجمع مذكر السالم. ايضا جمع المؤنث السالم بماذا يعرب؟ يعرب بالحركات، يعرب ايه بالحركات، فهو يعرب بالرفع بالضمة رفعا وبالنصب والكسر وبالنصب والجر يعرب بايه بالكسرة، تعرب بالكسرة نيابة عن فتحة ويعرب بالكسرة في الجر. فما يقول بس ايه جاءت الفتيات، الفتيات هنا ايه فاعل اي ضربت المدرسة الطالبات، الطالبات هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتح. يقول مرت المدرسة بالطالبات، اسم مجرور علامة جره ايه لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع لازم تكتب كده في الإعراب لأنه جمع مؤنث سالم. طيب نأتي للذي يلي وهو إيه جمع التكسير. جمع التكسير معروف يرفع بالضمة وينصب بالجر وينصب بالفتحة ويجر بإيه يجر بإيه بالكسرة. نعود للكتاب. يقول المصنف والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، ويقال للألف والواو والياء والكسرة علامات فرعية. وظن هذا بيناه بشيء من التفصيل في الدرس الماضي. يقول المصنف عرفت أنت، يعني عرفت أنت عرف فعل ماضي والتاء هنا تاء إيه الفاعل، أن علامة الرفع الأصلية الضمة، فهمت رفع الأصلية إيه؟ ضمة. وعلامة النصب هنا علامة معطوفة على إيه؟ علامة الأولية اللي هي اسم أن، تمام؟ وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الكسرة، وعلامة الجزم السكون، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامات في أنواع من الكلمات كما سوف يذكر. يقول فالمثنى يرفع بالألف نيابة عن إيه عن الضمة، نحو حضر هنا رجلان، فهي حضر رجلان هنا، فرجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه إيه مثنى. وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة، نحو إيه أكرمت الرجلين، فالرجلين المفعول به منصوب على النصب الياء لأنه مثنى. ونظرت إلى الرجلين اسم مجرور علامة جره الياء لأنه إيه مثنى. نمرة 2 وجمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة، نحو خرج المهندسون وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة، نحو ودعت المهندسين ونظرت إلى المهندسين. ودعت المهندسين، المهندسين فمفعول به منصوب على النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. ونظرت إلى المهندسين، المهندسين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، نحو غرست شجرات، أما رفعه وجره فيكون بالعلامة. غرست شجرات، هنا الشجرات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع أن السالم نيابة عن الفتحة. وأما رفع وجر فيعرب فيكون بالعلامتين الأصليتين الضمة والكسرة، نحن أي نعت الشجرات، فالشجرات فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه إيه جمع مؤنث سالم. وجئت بشجرات أخرى، فشجرات اسم مجرور علامة جره الكسرة. لماذا؟ جمع مؤنث سالم. وبهذا نكون قد انتهينا وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وهو إعراب المثنى والجمع السالم بتوفيق الله وتسديده وعونه. وصلى الله أن يصلح لنا لساننا ويرزقنا اللسان الفصيح، اللسان العربي الفصيح. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.